الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، فكنا في الحصة السابقة قد ذكرنا أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما خدرت رجله، فقيل له اذكر أحب الناس إليك، فقال يا محمد. In the past session we mentioned that Abdullah ibn Umar رضي الله عنهما had an illness in his foot called al-khadr, close or similar to paralysis. He was told to mention the most beloved person to him so he would be cured. So he said, Ya Muhammad, O Muhammad, صلى الله عليه وسلم. وكان هذا بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام وفي غيبته. And this was after the death of the Prophet عليه الصلاة والسلام and not in his presence. That is, not in his presence. صلى الله عليه وسلم. وهذا أي نداء المحبوب عند خدر الرجل كان عادة للعرب، لم يأتي الشرع بتحريمها ولا بتضليل فاعلها. This issue calling upon a beloved person, a special beloved person, when someone's leg is inflicted with this illness, was the habit of the Arabs, a habit that the religion did not prohibit. When Prophet Muhammad عليه الصلاة والسلام received the revelation, it did not have a prohibition of this habit. فاستمر ذلك معروفا عندهم بعد البعثة. So after Prophet Muhammad عليه الصلاة والسلام got the revelation, they still practiced. They remained practicing this matter. لا ينكرونه ولا يستنكرونه. They don't prevent people from doing it, and they do not find it something bad or ugly. وعلى هذا يعني. والذي روي عنهم في ذلك متعدد. Several incidents were narrated in the books of the scholars about them in this regard. منها ما تقدم ذكره من حديث ابن عمر. One narration is the previous narration from ابن عمر رضي الله عنهما. ومنها غير ذلك. And there are other narrations. من ذلك ما رواه ابن السني عن محمد بن سيرين رضي الله عنه أنه دخل عليه رجل وقد خدرت رجلاه فنقعهما في الماء. One narration among these several narrations, a narration from Ibn Sirin, Muhammad Ibn Sirin. A man came to, you heard about Muhammad Ibn Sirin, one of the great scholars among the followers of the companions. A man visited him, he found him having this illness, and he put his two feet in the water, وهو يقول and he found him saying إذا خدرت رجلي تذكرت من لها فناديت لبنى وين أخونا مش ليلى هاي لبنى قال وهو يقول إذا خدرت رجلي تذكرت من لها فناديت لبنى باسمها ودعوت دعوت التي لو أن نفسي تطيعني لألقيت نفسي نحوها فقضيت. وهو يردد هذين البيتين. فقال له هذا الرجل الذي دخل عليه تنشد مثل هذا الشعر، يعني أنت يا فلان يا أبا بكر تنشد مثل هذا الشعر؟ قال يا لكع، وهل الشعر إلا كلام؟ حسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيح الكلام. So he said two verses of poetry. So he found him putting his feet in the water, mentioning two verses of poetry that they say, when my leg is inflicted with this illness, al-khadr, I remember the one, I remember a specific person that would benefit me in that. And I would call Lubna upon Lubna. Lubna is a female, a name of a female, a woman. I would call Lubna with her name. I would call upon Lubna with her name. I would call the person whom if my... how do I say that? If I could, I would go to her and then die. So, I don't know how to translate it very well anyway. So that person told him, oh Abu Bakr, you are saying this poetry? That is, you're a great scholar. You are saying this poetry. And he responded, poetry is a type of speech. What's good among it is good, and what's bad is bad. Anyway, الذي نريد في هذا من هذا أنه بين التابعين كان هذا معروفا أيضا. What I want to point to in mentioning this, that among the followers of companions, this was known. وقال دعوتها باسمها, and he said that I would call upon her with her name. ليس استحضرت صورتها في نفسي كما ينقل كما نقل أخونا صاحب ليلى نسيت من. And he didn't just say to remember her in my mind, as some people say. ابن تيمية لما وجد أن هذا الحديث قاطعا لكلامه قال قصده لما قال يا محمد استحضار, قصدهم كان إذا نادوا شخصا استحضار صورته, استحضاره في قلوبهم, استحضار ذكره في قلوبهم. ابن تيمية, when he found that this hadith contradicts what he used to say, he said, well, what the Arabs used to do when they called upon someone, all what they wanted from that is to have in their hearts the memory of this person. هذا لا يمنع أنه ناداه. This does not mean that the person called someone who's not present. سواء أراد استحضار ذكره أو غير ذلك, whether he wants to remember the person in the heart or not. فهذا النداء ما حكمه. So this calling upon the person who's not present or who's dead, what is the judgment of this issue? إما أن يقولوا حرام شرك فكأنهم حكموا على عبد الله بن عمر بالشرك، وإما أن يتركوا قولهم. Either they would say it is shirk, blasphemy, and then as if they are saying Abdullah ibn Umar was a blasphemer, or they would leave out this ill saying. MashaAllah. فإذا قلنا إلى الآن إذا قدر المنع لأجل أن الميت لا شعور له ولا إحساس فهذا باطل، وإذا قدر المنع لأجل أن فيه نداء للميت أيضا هذا باطل. So until now we discussed two cases. We said if these people, the Wahhabis and those who are like them, say it is not permissible to say that this wouldn't happen, this karama did not happen because it contained calling upon the Prophet and asking him. So we tell them, why would this be, and this is not permissible. We tell them why this is not permissible. If you say it is not permissible because it contains, because you think that the dead person would not feel anything or know anything, you're wrong. And we clarified how it is wrong. If you say because it contains calling upon someone who's not present, also this is not correct, and we established how it is not correct. Now we continue to say. نكمل الآن. قلنا أما إذا قدر المنع لأن فيه طلبا من الميت أو الغائب فهذا أيضا لا يصلح سببا للمنع. We tell them, if you say it is not valid because it contains asking the person who's dead or away for something, also this is not a reason for this thing to be haram. It is permissible to do that. يدل على ذلك ما رواه البزار في مسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله ملائكة سوى الحفظة يكتبون ما سقط من أوراق الشجر فإذا أصاب أحدكم عرجة بأرض فلا فلينادي أعينوا عباد الله. What shows that it is permissible to call upon someone who's not present or dead and to ask this person for help for something is the hadith narrated by Al-Bazzar from Ibn Abbas that the Prophet عليه الصلاة والسلام said, there are angels other than those who would be with each one of the people to protect the person. There are angels other than these. They have things to do. Among that is to count the number of leaves that fall down from the trees, that is. So if any of you is in a place where there are no people and he needs help, he faces a difficulty and he needs help, let one call, Ya عباد الله أعينوا, which means, O slaves of Allah, help me. هؤلاء الملائكة لا يكونون حاضرين عند الشخص عندما يناديهم. These angels wouldn't be standing next to the person when he calls upon them. إنما يكونون في غير حضرته, rather they are away from him. مع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال فلينادي. Despite that, the Prophet عليه الصلاة والسلام taught us to call upon them. لو كان شركا لما علمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم. Had this been considered blasphemy, then the Prophet عليه الصلاة والسلام would have not taught us that. وهذا الحديث روي من أكثر من طريق. This hadith is narrated through different ways and through different narrations. وهذا شيء مجرب, and this is something that the scholars of Islam experienced. أكثر من واحد منهم أصابه ضيق وكان في أرض فلاه, فنادى يا عباد الله أعينوا, فتمت له الإعانة. More than one of them faced difficulties when they were in an area, in an open area with no people there, and they called with that and they were helped. They got help. وروى ابن السني في عمل اليوم والليلة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض فلا فلينادي يا عباد الله احبسوا يا عباد الله احبسوا فإن لله عز وجل في الأرض حاضرا سيحبسوه. أو كما قال ابن السني, narrated from Ibn Mas'ud, that the Prophet عليه الصلاة والسلام said that if one of you was in an open area and his animal ran away from if one of you is in an open area with no people there and his animal runs away from him, let him call Ya Ibad Allah Ihbisu, that is, all slaves of Allah, stop this animal twice. Because there would be someone to stop the animal. هذا أيضا نداء لمن لا يرى الشخص. This is a calling upon someone whom the person does not see. وليس قاعدا عنده. And this one is not standing next to the person. وهذا الأثر رواه النووي في كتاب الأذكار. النووي in his book الأذكار mentioned this hadith وقال حكى لي بعض شيوخنا الكبار في العلم أنه انفلتت له دابة أظنها بغلة, وكان يعرف هذا الحديث فقاله فحبسها الله عليهم في الحال. النووي said one of my greatest sheikhs, that is in the knowledge, told me that he was with other people one day and his animal ran away from him. He said, I think that animal was a mule. So he used this hadith. He called, as the Prophet عليه الصلاة والسلام said, he said, immediately that mule stopped. With no apparent reason, it stopped. قال النووي وكنت أنا مرة مع جماعة فانفلتت منا بهيمة وعجزوا عنها فقلته فوقفت في الحال بغير سبب سوى هذا الكلام. النووي said, and I was one time with a group of people, an animal ran away from us, they could not in any way catch it or make it stop, so I said this statement, the animal immediately stopped with no apparent reason other than the statement that I mentioned. ومما يرد هذا الكلام ما حصل في زمن عمر رضي الله عنه. What also invalidates that ill statement is what happened during the time of Umar, the caliphate of Umar رضي الله عنه. فقد كان أصاب الناس قحط في زمانه. It did not rain for a long time during the time of Umar, so the people were in difficulty. They didn't find food easily. فجاء رجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. A man came to the grave of the Prophet صلى الله عليه وسلم. فقال يا رسول الله استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا. This man said, O Prophet of Allah, ask Allah to send rain for your nation because they are in a very difficult situation. فأتي الرجل في المنام, يعني رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام. This man saw the Prophet عليه الصلاة والسلام in his dream. فقيل له إيت عمر فأقرئه السلام وأخبره أنكم مسقون. The Prophet عليه الصلاة والسلام in the dream told this man, go to Umar, tell him that I send him my salam, and tell him that they will get the rain. وقل له عليك الكيس عليك الكيس. And tell him عليك الكيس يعني بذل جهدك. And tell him to do his utmost effort in serving the nation of Prophet Muhammad عليه الصلاة والسلام. هذا الرجل جاء إلى سيدنا عمر فأخبره فبكى سيدنا عمر. This man came to عمر رضي الله عنه and told him what happened. عمر started to cry. وقال يا ربي ما آلوا إلا ما عجزت. يعني أنا أعمل جهدي. الذي لا أعمله هو الذي أعجز عنه. أما أنا أعمل جهدي. عمر started to cry and said, I am doing my best, that is in serving the nation. What I am not doing is what I am not able to do it. ثم عمر جمع الناس. Then عمر gathered the people to take their opinion. وهذا شأن أهل الفهم, استشارة الآخرين. And this is the habit of the people of good understanding. They take the opinions of others. They check what the others have, what are the opinions of others about the different matters when it is needed. فقال جمع الناس, so he gathered the people, وقال حصل كذا وكذا. هناك معناه هناك شيء أنا لم أنتبه له, لم أفعله. He gathered the people and he told them, this means there is something that I missed doing. فقال له بعض الناس أين أنت عن الاستسقاء. A person told him, you did not pray the prayer of استسقاء, asking the rain from Allah تبارك وتعالى. وما كان خطر ذلك ببال عمر. And عمر, this did not occur to عمر رضي الله عنه. وقال له آخر, أين أنت عن المسلمين في النواحي الأخرى؟ أرسل إليهم يساعدون الذين هنا. And another person told him, why don't you ask the Muslims in other areas? Send to them and they will help the Muslims in this area. فأرسل إلى بعض النواحي يطلب العون. So he sent to certain areas, Egypt, and asking from the ruler there to send food to Al-Hijaz. وصلى صلاة الاستسقاء and they prayed the prayer of استسقاء. فنزل المطر. So it rained. واستمر ينزل بحيث إن ذلك العام كان من أخصب الأعوام. It rained enough in a way that year was among the most fertile years. المواشي صارت مليئة بالشحم من كثرة سمنها. The animals became so fat during that year. في هذا الحديث أن هذا الرجل جاء إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام. In this hadith, it says that this man came to the grave of the Prophet عليه الصلاة والسلام. فخاطبه. He talked to the Prophet عليه الصلاة والسلام بعد موته, after his death. وطلب منه, and he asked from him. قال يا رسول الله استسقي لأمتك. He asked him to make dua for his nation. عرف بذلك سيدنا عمر. Our master عمر knew about that. عرف بذلك غيره من الصحابة. Other companions knew about it. لم ينكر على هذا الرجل واحد. Not one of them told this man, how do you do that? ما قال له واحد, كيف جئت إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام فكلمته بعد موته. No one told him, how did you come to the grave of the Prophet and talk to him after he died? ولا قال له أحد, كيف طلبت منه بعد موته. And no one told him, how did you ask him for things after he died? بل قبلوا منه فعله. They all agreed on what this man did. وهو هذا الرجل أيضا كان من الصحابة. And this man who did that was also among the companions. اسمه بلال بن الحارث المزني. His name was بلال ابن الحارث, the son of الحارث المزني, from the tribe of مزينة. وهذا الحديث صحيح. And this is a صحيح حديث. البيهقي رواه وابن أبي شيبة رواه. It was narrated by البيهقي, narrated by ابن أبي شيبة and وغيرهما and other than those. والحافظ ابن كثير قال عنه صحيح الإسناد. ابن كثير كان تلميذ ابن تيمية وقال هذا صحيح الإسناد. ابن كثير, although he was the student of ابن تيمية, he said about this hadith is صحيح. وكان عالما في الحديث, and he was a scholar in the area of hadith. وإن كان تبع ابن تيمية في بعض شذوذه. He followed ابن تيمية in some of his deviations. لكن ليس في كلها, but not in all of them. ومع ذلك قال هذا الحديث صحيح. Despite that, he said this is a صحيح حديث. والحافظ ابن حجر قال عنه حديث صحيح. الحافظ ابن حجر said about it, it is a صحيح حديث. فماذا يفعل هؤلاء؟ So what do these people say? الله. الألباني حاول أن يطعن في الحديث بجهل أيضا بجهله. Just like the other hadith, الألباني tried to say that this hadith is not صحيح. قال في إسناده مالك الدار, هذا رواه مالك الدار عن عمر, ولا يعرف أنه مجهول, حاله مجهول, هل كان ثقة أم لا, لا يعرف. He said this person مالك who narrated the hadith from عمر was not known, that is he himself was known, but his condition was not known. Was he a trustworthy person or not? هكذا قال. This is what Al-Albani said. مع أن هذا الرجل كان سيدنا عمر قد جعله على خزائن المال, يحفظ المال. Despite that, this person, Umar رضي الله عنه appointed him to save the to safekeep the treasury of the Muslims, the money of the Muslims. وما أظن سيدنا عمر يعين فاسقا, يجعل فاسقا على خزائن المال, بيت المال. And I don't think Umar would appoint someone who is an enormous sinner to keep the money of Muslims. ليس كذلك, isn't it the case? وفوق هذا كان هذا أخذ العلم من الصحابة. This man took the knowledge from the companions. On top of that, وفوق هذا حاله معروف ليس مجهولا كما قال الألباني. On top of that, he was known, his situation, his condition was known, not like الألباني said. الحافظ الخليلي قال عنه ثقة. الحافظ الخليلي said about him that he was a trustworthy person. ثقة. ثقة, this term is among the highest terms used to say about someone that he is trustworthy in narrating the hadith of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. ووثقه غيره من حفاظ الحديث, and other people among the experts in the area of hadith said about him that he was a trustworthy thiqa, a trustworthy narrator. لكن الألباني يدعي المعرفة بالحديث وهو جاهل, ماذا نفعل؟ But this man الألباني claims to be a knowledgeable person in the area of hadith while he is not. ولولا أن كلامه طبع ونشر وبعض الناس يرددونه ما كنا اشتغلنا بحكاية قوله ورد عليه. Had it been the case that what he said is printed, some people spread it, some people copy from him what he said, otherwise we would have not bothered ourselves to talk about, to mention what he said and to refute his statements. ما شاء الله. ثم أي بأس بالاستمداد الذي ذكرناه حتى ينفيه من ينكر هذا؟ أي بأس بهذا الاستمداد؟ والذي يطلب المدد، يطلب العون، يطلب الغوث، يعرف أن الداعي الذي يدعو المحتاج الفقير يدعو الله ويطلب من الله ويتوسل بهذا العبد المقرب من الله تعالى المكرم عند الله عز وجل، ويقول: يا الله، ببركة هذا العبد الذي رحمته وأكرمته أعطني كذا وكذا. أي بأس في هذا؟ وأي شيء في هذا الكلام ينافي التوحيد حتى يكون شركا؟ On top of that, when one sees in oneself the need and the weakness, and because of that one asks Allah Tabaraka wa Ta'ala to help him, and he does that, he says, "Oh Allah, help me, I'm the weak slave, by this person whom you accepted, who is accepted by you." What is wrong by saying that? There is nothing wrong by saying that. There is nothing that contradicts at-tawheed in this. So it would be prohibited or shirk, as some people do. وأي بأس في أن يقول الشخص: يا عبد الله، يا ولي الله، يا فلان، يا نبي الله الفلاني، أنت مقرب عند الله، مكرم عنده، فاشفع لي، ادع لي حتى تقضى حاجتي. أي شيء في هذا ينافي التوحيد حتى يكون شركا؟ ليس فيه ما ينافي التوحيد. And if the person says, "O Prophet of Allah, O so and so among the great awliya, you are someone accepted by Allah Tabaraka wa Ta'ala, so make dua for me so I would get this issue or that issue that I need, or for this calamity to be lifted," or the like. There is nothing wrong in that, and nothing that contradicts at-tawheed, nothing that contradicts believing in the oneness of Allah Tabaraka wa Ta'ala. So it would be kufr, as the Wahhabis say. ليس في هذا إلا معرفة النقص. العبد ليس في هذا إلا معرفة العبد النقص في نفسه والحاجة إلى ربه وخالقه. All what this contains is that one knows about oneself that he is weak and he is in need for God سبحانه وتعالى. وهذا لا ينافي التوحيد. And this does not contradict التوحيد. This complies, is in compliance with the belief in the oneness of Allah تبارك وتعالى. وعلى هذا الوجه لا غيره يحمل ما يفعله أهل السنة من الاستمداد من الأولياء والأنبياء. And this is what Ahl-Sunnah mean This is what Ahl Sunnah want when they ask a prophet or a wali whether this wali is alive or dead. لأن هؤلاء لهم مدد بإذن الله تعالى. Because these people can help the person by the will of Allah تبارك وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لحسان شاعره حسان بن ثابت: أهجهم وجبريل معك. أهجهم وجبريل معك. ما معنى وجبريل معك؟ جبريل يمدك. إذن أمثال هؤلاء من الملائكة والأولياء والأنبياء لهم مدد بإذن الله تعالى. فإذا استعان الإنسان بهم ليعينوه بإذن الله وليدعو له ليتحقق ما يريد بإذن الله تبارك وتعالى، أي شيء في هذا ينافي التوحيد؟ لا شيء فيه ينافي التوحيد. The Prophet عليه الصلاة والسلام used to tell Hassan ibn Thabit, a famous poet who used to defend Islam, defend the Prophet عليه الصلاة والسلام, author poems in praising the Prophet and dispraising the blasphemers. The Prophet عليه الصلاة والسلام used to tell him, أهجهم وجبريل معك. O Hassan, dispraise them, that is, dispraise the blasphemers, and Jibreel helps you, gives you help. ليس معناه ينزل عليك الوحي جبريل معك. It does not mean that you get the revelation from Jibreel. لكن يمدك بمدد باطني يجعل الله هذا المدد سببا لتقويك. Rather, Jibreel would give you help in a... I don't know how to say that. In a way which is not apparent. In an unusual way, many times one cannot conceive or understand. So Jibreel will help you in this way. So dispraise them and Jibreel will help you in this way. So if Jibreel could help Hassan, then there is nothing that prevents Prophet Muhammad عليه الصلاة والسلام from helping others through the same way, or other people among al-awliya to help others through the same way. And of course, in that there is nothing that contradicts التوحيد. لو كان في ذلك ما ينافي التوحيد لما قاله نبي الله صلى الله عليه وسلم. Had this contained anything that contradicts التوحيد, the Prophet عليه الصلاة والسلام would have not said it صلى الله عليه وسلم. فتبين بهذا. So by all what we mentioned today and yesterday, it became clear, تبين أنه لا مانع عقلا ولا شرعا من حصول ما حصل من الكرامة للسيد أحمد الرفاعي. So it is clear that there is nothing nor intellectually, neither intellectually nor religiously, that makes that Prevents it. that prevents of the happening of the karama that we mentioned about Sayyid Ahmad Arifai radiyallahu anhu. طيب إذا كانت إذا لم يكن مانع عقلا ولا شرعا كيف يعرف هل حصل هذا الأمر أو لم يحصل؟ Now if there is nothing that prevents it from occurring, okay, how do we know that it happened? يعرف حصوله بالنقل. هذا شيء لا طريق لنا لمعرفة حصوله إلا بالنقل يبلغنا في ذلك. This is something which we cannot know about it that it happened except if people transmit to us that people transmitted to us that this issue happened. الذين شهدوه نقلوه لغيرهم لمن بعدهم وأولئك لمن بعدهم وهكذا. Those who witnessed this issue transmitted to people who came after them, and those ones transmitted it to people who came after them until reaching us. ومثل هذا النقل يكون على طريقتين, إما نقل أحاد وإما نقل تواتر. Such transmitting is of two ways, either through few individuals or through the way of التواتر. نقل الآحاد إذا كانوا ثقات عدولا يفيد غلبة الظن أنه حصل, يطمئن القلب إلى أنه حصل, لكنه لا يفيد القطع اليقيني. If something is transmitted to us, an incident is transmitted to us through the way of few people, transmitting it to few people, then if they were upright, trustworthy, we would believe them. We would have our hearts settled, confident that this happened, but it is not 100% confirmed that it happened. Most likely this is the case. لأن هناك مجالا للخطأ, because there is a room for mistakes, committing mistakes, أو للكذب, or to lie. أما إذا نقل الخبر بطريق التواتر, الجمع الكبير عن الجمع الكبير الذين لا يقبل اتفاقهم على كذب أو خطأ, فهنا هذا النقل يفيد القطع واليقين. Now if the incident, the occurrence of the incident is transmitted to us through a big number of people who copied it or who transmitted it to a big number of people and so on from the first batch who witnessed it until the person who received it, in this case such an incident would be known firmly that it happened, 100% that it happened. That is, if there was no room for these people to get to agree on a lie or a mistake. طيب. وهذا مثل أشياء كثيرة نقلت لنا. Many things are transmitted to us through this way of tawatur. For example, for For example, do you think George Washington existed? What do you think? Of course, no one among us saw him. Of course he existed. His existence, that he existed through a period of time, etc., it's not a lie. How do we know that? Firmly, no one doubts about it. Why? Because this issue was transmitted to us through this way of tawatur. And was there a civil war in the United States? Are you sure, Ali? No one among us witnessed that. But we all believe in it. It existed. How did we know about that? Because of this way of tawatur. And no one doubts about it. And anyone who doubts about it would be called crazy. He would be a stubborn. He knows that it happened in his heart. He would know it happened. Just he would be saying it out of stubbornness. It didn't happen. Why? Because this is something that was transmitted to us through this way of tawatur. A big number of people witnessed that, and they copied that to people who came after them. They transmitted it to people who came after them. And then a great number of people, and you wouldn't imagine that all these people came together to fabricate a lie, etc. You wouldn't accept that. It's not accepted. In the same way, بنفس الطريقة نقل إلينا معجزات بعض بنفس الطريقة نقل إلينا بعض معجزات الأنبياء. Through the same way, some of the miracles of the prophets were transmitted to us. وبنفس الطريقة نقل إلينا كرامة السيد أحمد الرفاعي رضي الله عنه. And through the same way, this karama of السيد أحمد الرفاعي was transmitted to us. لذلك حكم علماء الإسلام الذين يوثق بكلامهم الذين هم أهل هذا الفن أن هذه الكرامة متواترة خبرها متواتر مقطوع بحصولها. This is why the top scholars of hadith, the expert in the field, they said that this كرامة is شو مقطوع بها it happened for sure, that is 100% it is sure that it happened. There is a statement to say that I don't remember it anyway. So there is no doubt about the occurrence of this issue. قال المحدث المسند عز الدين الفاروسي الشافعي رحمه الله قال لتلميذه تقي الدين الواسطي أي تقي الدين لم يأتي إلينا بطرق صحيحة مرضية الأسانيد أثبتوا وأكثروا وأصحوا وأعظموا من كرامات السيد أحمد الرفاعي رضي الله عنه، وقد بلغت ولايته وكراماته مبلغ القطع البت، يعني بالقطع واليقين عرف ذلك. One of those who said that is عز الدين الفاروسي, a great Shafi'i scholar, a great scholar of hadith. He told one of his students, I don't know about any wali that the karamas that happened to him were narrated to us in a way more strong than those of As-Sayyid Ahmad al-Rifa'i. What happened to him was narrated in a way that tells you that for sure this happened. It's definitely... definitely happened. وقال الشيخ عز الدين أيضا كرامة مد اليد له ثابتة بالتواتر. الشيخ عز الدين said also this karama of his when the hand was the hand of the Prophet عليه الصلاة والسلام was extended to him is confirmed by التواتر. هذا الشيخ عز الدين لقي عددا ممن شهد هذه الكرامة. This person, this scholar عز الدين الفاروسي, he met several people who witnessed this كرامة. He himself. وكان جده من بين من شهدها. And his grandfather was among those who witnessed this كرامة of السيد أحمد الرفاعي رضي الله عنه. وقال الحافظ السيوطي من المعلوم أن هذه المنقبة المباركة بلغت بين المسلمين مبلغ التواتر وعلت أسانيدها وصحت رواياتها واتفق رواتها. الحافظ السيوطي said, it is known that this great merit of السيد أحمد الرفاعي, that is he kissed the hand of the Prophet عليه الصلاة والسلام, is narrated among the Muslims by التواتر. Its chain of narrators are of a high level of trustworthiness. They are confirmed, and those who narrated it, all of them narrated it with the same way. And this is another thing you notice if you follow up the different narrations. إذا تتبعتم مختلف الروايات تجدون الأمر كما قال السيوطي. الرواة رواتها كلهم رووها على بنفس الطريقة. If you follow up the narrations of this karama, you find that all those who witnessed it, they said the same thing about what happened. All of them. وهذا نادر, and this is rare. لو الآن حصل شيء بعد مدة أردنا أن نروي ما حصل أمامنا غالبا سيحصل بعض الاختلاف وإن اتفقنا على الأصل. This is rare. If something now occurs now in front of us and after a period of time we want to narrate what happened, usually we are going to have small differences between us. Even if we agree on the core of the event, we will have small differences between us. Some would say 6, some would say 5, some would say at this day, some might say at another day, isn't it? Most likely this will happen. For this karama, this did not happen, subhanallah. Even though, مع أن الناس الذين رووها في بلاد مختلفة, يعني تفرقوا في البلاد وسمعها منهم الناس في بلاد مختلفة, في تواريخ مختلفة وحالات مختلفة، إلا أن رواياتهم كانت كلها متفقة. Although the people who narrated this karama, they narrated it in different countries later. They went to different countries. They narrated it while they were in different situations. Despite that, to different people, despite that, it was always narrated in the same way. MashaAllah. فبعد أن ثبت، إذن إذا ثبت بما أنه قد ثبت يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام حي في قبره. So after it is established, we established that the Prophet عليه الصلاة والسلام is alive in his grave. وأن باقي الأنبياء ما عدا سيدنا عيسى عليه السلام بعد الموت أحياء في قبورهم يصلون فيها. And that the rest of the prophets, except Prophet Isa, are alive after they died in their graves, and they pray in their graves. لأن عيسى عليه السلام ما مات بعد, because Prophet Isa did not die yet. وأنهم يخرجون منها أحيانا, and that they come out from their graves. Sometimes, didn't they come out to pray after the Prophet, behind the Prophet, عليه الصلاة والسلام? ويتحدثون مع غيرهم, and they talk to each other. ويتذاكرون العلم, and sometimes they talk about issues pertaining to the knowledge of the religion. وأن الأموات من هذه الأمة يسمعون سلام من يسلم عليهم عند قبورهم. And the dead people of this nation, they hear those who come to their graves and say assalamu alaikum to them. ويعرفون الذين كانوا من معارفهم في الدنيا. And they know those whom they used to know when they were alive. This is so and so, this is so and so. ويردون عليهم السلام, and they answer back, they say وعليكم السلام. وأن بعضهم صلوا في قبورهم, and some of the Muslims among this nation, they prayed in their graves also. وتحدثوا مع غيرهم من الأحياء, and they talked with other people who were alive. وأن نبينا عليه الصلاة والسلام يطلع على أعمالنا من حيث الجملة. And that Allah enables the Prophet عليه الصلاة والسلام to know about our deeds in general. ويسمع سلام من يسلم عليه, and he hears the one who says السلام عليكم يا رسول الله next to his grave. عند قبره ويرد السلام, and he answers. وأن صوته صلى الله عليه وسلم سمع قرب القبر الشريف, and that his voice was heard sometimes next to his grave. وأن سيدنا عمر رضي الله عنه سمع صوته من مسافة بعيدة, ليس النبي عليه الصلاة والسلام بل عمر, من المدينة إلى فسا إلى بلاد العجم. And that عمر رضي الله عنه, his voice was heard from a long distance from المدينة to Persia. Not the Prophet, even عمر رضي الله عنه. وأن العلاء بن الحضرمي تحرك بعد موته, and that العلاء, the companion, العلاء ابن الحضرمي, he moved after he died. Didn't he leave his grave? He wasn't. They didn't find him in his grave. وترك قبره بالكلية, ليس خرج جزء منه من القبر, بل كل القبر تركه. Not a part of him went out of the grave, rather of the grave. Rather, he left his grave totally. They did not find him in the grave. وأن النبي عليه الصلاة والسلام يجوز خطابه بعد موته, and that it is permissible to talk to the Prophet عليه الصلاة والسلام after he died. ولا يمتنع هذا عقلا, and this is not intellectually impossible. ويطلب منه, and it is permissible to ask him for things. بل الميت قد يرجع إلى الحياة ويتحرك ويتكلم. Even a dead person might come back to life before he is buried, he or she is buried. Move and talk. فلا مانع يمنع عقلا أو شرعا من أن يسمع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سلام السيد أحمد الرفاعي وأن يرد عليه. So nothing that prevents intellectually nor religiously the Prophet عليه الصلاة والسلام from hearing السلام from السيد أحمد الرفاعي and replying back. ولا شيء يمنع أن يمد يده الشريفة فيقبلها. And nothing prevents that the Prophet عليه الصلاة والسلام would extend his hand and السيد أحمد الرفاعي would kiss it. وبما أن هذا الأمر ثبت بالتواتر, and because this incident, such an incident was transmitted to us and by the way of التواتر, وبما أن الخبر المنقول بالتواتر لا بد من صحته, مقطوع بصحته, and what is transmitted by التواتر has to be valid, has to be correct, it happened as it is transmitted, 100% confirmed. شو هي الكلمة؟ Its transmission has to be definitive. إذن من بلغه خبر هذه الكرامة بهذا الطريق لا يسعه إلا التصديق. العاقل لا يرد. لماذا يرد؟ So a wise person who hears this karama through this way of tawatur should believe that it happened and should not deny it. Allah. وقد ذكرنا كلام بعض العلماء في كونها نقلت بالتواتر. I already mentioned what some experts in the field said that it was narrated by التواتر. إن شاء الله في الحصص القادمة نذكر بعض رواياتها. Inshallah, in the next sessions, we will talk about some of those who narrate, some narrations of this karama. من طريق, من بعض الطرق, so few ways, few routes among the different routes of this karama. نسأل الله أن ينفعنا بذلك. والله تعالى أعلم. I ask Allah to benefit us from that. Allah knows best. إن كان لأحد سؤال فليتفضل. If you have any questions, please go ahead. إذا كان يرى أو لا يرى, إذا سلم على النبي الملك ينقل للنبي عليه الصلاة والسلام. منو شرط؟ ليس شرطا. ما شاء الله. نعم تفضل حاجة. الحديث أي شو؟ الطبراني له روايات هذا الحديث, لكن هذه الرواية عند الطبراني وغيره. نعم. نعم. طيب. ليس معتمدا، فيه ضلال. نعم تفضل نبيل. قبل أن يبلى الجسد، قبل بلا الجسد، صحيح، قبل أن يبلى الجسد. When you pass by the grave of a Muslim which you used to know and you say Assalamu alaikum, he would know you and reply back. This is before his body decays. After the body decays, the soul would be no more in the grave. So this is before the decaying of the body. MashaAllah. Will the same hadith work to stop an animal if one, if someone is chasing you? I didn't hear that it works. Subhanallah. هل يجوز لامرأتين أن تخرجا في سفر على قول؟ لا أعرف قولا معتمدا في ذلك. أنا لا أعرف بأي مذهب، لا أعرف. وعندما نقول نسوة ثقات، ما معنى ذلك؟ شرحنا معنى الثقة، معناه أن تكون كل واحدة من النسوة على هذا الوجه، تجتنب الكبائر مسلمة، تجتنب الكبائر ولا تصر على الصغائر، وتتخلق بأخلاق أمثالها، هذا معناه. إذا كان شخص على الردة ليس على عقيدة صحيحة ثم رجع إلى الإسلام، هل يقضي الصلاة والصيام لذين فاتاه؟ نعم يقضي. إذا كان على الردة ثم أسلم، ما فعله من صلاة وصوم في أثناء الردة لا يصح، فيقضيه بعد أن يرجع إلى الإسلام. نعم حاجة. هل فيه خلاف؟ بعض الأشياء فيها خلاف. إيه؟ الصلاة على ما أذكره فيها خلاف، خليني أراجع ثم أرد لك بالتمام بالتفصيل. وفيك يا حاج ما شاء الله. طيب إيه أحمد؟ ما معناه؟ حاضر ليس معناه يعلم. ما معناه حاضر؟ معناه هنا، إذا قصدوا النبي هنا وهناك وهناك وهناك وهناك وهناك وهناك وهناك في نفس الوقت، هذا فاسد. وإذا قصدوا أنه يرى ما يحصل هنا وهنا وهنا وهنا وهنا وهنا، أيضا فاسد. إنما الله يعلمه من حيث الجملة بما يحصل من أمته، هذا هو. وفي some people they exaggerate, they say that the Prophet عليه الصلاة والسلام is everywhere, and some say that he sees all what happens in the different places. This is not correct. In the hadith, the Prophet alayhi salatu wassalam clarified that this is not his case. Some people they exaggerate in praising the Prophet alayhi salatu wassalam, and this is a bad issue. This is a bad thing. ليس فيه أيضا التصريح بخلاف ذلك الحديث، الروايات الأخرى ليس فيها التصريح بخلاف ذلك. ثم يكفي حديث مالك الدار خازن عمر عندما جاء إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام فقال له استسق لأمتك، هذا كافي. ما شاء الله. بدي أقول لكم شغلة إذا بتريدوا، أنا ما عندي مانع أن تسأل أي شيء تريده، لكن لا تسألني شيئا تعرف جوابه تقول في قلبك حتى يتعلم الآخرون. إذا أردت ذلك تعال اقعد مكاني وأنت أعطي الحصة، وأنا أقعد مكانك وأكون فرحا، وإلا فاتركني أعطي ما أريد. الله يبارك فيكم. وإلا يعني نحتاج أن يدير واحد الأمر، أنت تريد أن تركز على شيء وأنا على شيء، طيب واحد منا يمشي كلامه. إذا أردت تقعد مكاني ما عندي مانع. الله يبارك فيكم. أول من حرم الاحتفال بالمولد ابن تيمية، هو أول من قال بحرمة الاحتفال بالمولد، لم يسبقه أحد إلى ذلك. حديث إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، معناه الأولى أن تستعين بالله، الأولى أن تسأل الله، ليس فيه حرام أن تسأل غير الله. لا يعارض هذا الحديث ما ذكرناه، معناه الأولى أن تسأل هو الله، الأولى إذا أردت الاستعانة أن تستعين بالله. لكن إذا أردت أن تنقل شيئا من هنا إلى هناك فقلت لصاحبك تعال أعني، هل يكون عليك ذنب لأنك استعنت بغير الله؟ لا. هل يقال هذا الحديث يدل على حرمة ذلك؟ لا. إنما الأولى أن تستعين بالله، الأولى أن تسأل الله. فليس بين هذا الحديث وبين الذي ذكرناه تضارب، ليس فيه دلالة على حرمة الطلب من غير الله عليه السلام. A woman allowed to lock their hair. I don't know what that means. Lock it. Intertwine it. Okay, if it is what Haj Ali told me, yes, it is permissible. Allah. Inshallah, we will talk more about being detached from the worldly matters while talking in the coming sessions, inshallah, a little bit about Sayyid Ahmad al-Rifa'i. Inshallah, just listening to how he acted, what he did, will clarify this issue more for us, inshallah. What exactly is Prophet Isa doing in the second sky? I don't know. I don't want to interfere in that. And Allah yarhamuna. Ana ma'attabin. What is the name of the extraordinary occurrence that happened to a prophet before he received the revelation? It is called Irhas. Irhas. Irhas means in it's a, like putting the foundation. This is Irhas. Because as if it puts the foundation for what's going to happen afterwards with him. So it is called in Arabic Irhas. لحظه بس What is the difference between تقية and ثقة The scholars of hadith differentiate when they say about someone he is taqi, he is pious. It does not mean necessarily that he is trustworthy in copying the hadith or the knowledge. It does not mean necessarily. Someone might be pious, but he has a bad memory. He mixes things. So instead of saying Zayd narrated this hadith from Amr, he would say Bakr narrated it from Khalid. Thinking that this is what he heard. So such a person, he is not lying actually, because he thinks this is what he heard. But he has a bad memory. He commits a lot of mistakes when he transmits the hadith. So such a person is not considered thiqa. But he is pious, yes. بعض علماء الحديث قال إنا لنتكلم في رجال لعلهم حطوا رحالهم في الجنة. Some scholars of hadith said sometimes we say things about certain people among the narrators of hadith that they are not thiqa, although they might be, their souls might be now in paradise. Because not every pious person is thiqa in narrating the knowledge and the hadith. So there is a difference. تفضل. ما فهمت السؤال. قبل أن يتوكل الشخص بنبي أو ولي، هل فورا يخاطب النبي أو الولي سائلا عن المدد أو الإعانة؟ لحظة. أنت قصدك هل الأفضل أن يقول يا رب بجاه محمد أعني أو يا محمد ساعدني؟ بدك هذا. لا، الأفضل أن يقول يا رب أعني بلا شك. إذا قال يا رب بجاه محمد أعني له ثواب، ثواب الدعاء. أما إذا قال يا محمد ساعدني، قال شيئا جائزا، طلب مساعدة جائزة. أما هناك يكون دعا الله يكون له ثواب. لا شك الأفضل أن يقول اللهم أعني بجاه محمد، أو لو لم يقل بجاه محمد. When you see any prophet in your dream, is it a sign that you will not be tortured in the grave or in the hereafter? No, it's not like that. When you see Prophet Muhammad, if someone sees Prophet Muhammad عليه الصلاة والسلام in one's dream, this means that this person is going to die as a Muslim. It is hoped for this strongly hoped for this person that he is not going to be tortured in the grave. This is how it is. What it means that this person is going to die as a Muslim. This is what it means. MashaAllah. طيب نعم تفضلي. إن لم يكن ضرورة لا تسافر وحدها. أحيانا يكون ضرورة لمعرفة هذه المسائل، وأحيانا لا يكون ضرورة. إن لم يكن هناك ضرورة لا تسافر وحدها. طيب بسم الله. Please have the community make dua for our brother Jason. Allah. And Sister Linda. Okay, Allah yubarik fikum if you make dua to Brother Jason and Sister Linda. But there is something here I didn't understand. The 7200 dhikr, I don't know what is this. But for the other parts, you heard. Please, if you make dua for these two people, that Allah tabaraka wa ta'ala gives them what they want. بارك الله فيكم. نكتفي بهذا الآن. نهلل.